ان لما المصائب بتكتر في حياه المؤمن مش مقصدها ابدا ان ربنا يعذبه، ده مقصدها عارف بالظبط لما يموت واحد حبيبك تفزع وتنهار وتبكي وعايش من غيره ازاي، يوم بعد شويه يموت واحد حبيبك تاني يا الهي الدنيا دي طلعت وحشاوي انا مش قادر، هتقولي مهدئ نفسي ودوني الدكتور نفسي انا مش قادر، يوم يموت واحد حبيبك تالت تقوم في الاخر ايه هي كده هلا خلاص يا عم، ده بعد كده لو قالوا لي مين مات اصلا ولا يهمني خلاص ده تنحست يعني ايه يا عم الاخر جاي انت فهمتها، ربنا بيمرنك على الشوق للجنه بمصائب الدنيا، ما انت لو الدنيا دي حلوه انت هيبقى اكبر مصيبه في حياتك هي الموت، هتتمنى لقاء الله ازاي، فربنا احيانا يرتب في حياه المؤمن مشاكل ورا مشاكل مش عشان ربنا بيكرهه، عشان ربنا يزهده في الدنيا، عشان ربنا يخلي نفسيته تتقفل من الدنيا، عشان ما عادش احلامه الدنيويه بقى يا عم دنيا مين يا عم ربنا يخرجنا منها على خير، ده حاجه الله المستعان، ربنا يخرجنا دنيا ده حد يتعلق بالدنيا او الاحساس الاخير ده الزهد ده ربنا يريد انك وانت رايح ليه تبقى رايح وانت مشتاق له، رايح مشتاق للجنه.